الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب القيم، وهو كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند الحديث السادس عشر من أحاديث الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وهذا الحديث تناول صفة من الصفات العظيمة التي من اتصف بها كان من أهل الجنة، الإحسان، وهي مرتبة عظيمة من مراتب الدين، المرتبة الثالثة أعلى المراتب بعد الإسلام والإيمان، الإحسان. وجاءت هذه المراتب في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم، حديث جبريل عليه السلام، وسبق الكلام عنه. والإحسان يكون بين العبد وربه، أن تعبد الله كأنك تراه، في ذلك الحديث في صحيح مسلم، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويكون بين العبد أو بين الإنسان المؤمن وبين الخلق، تحسن إلى الخلق، إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا، تحسن إلى الجار، تحسن إلى الأرحام، تحسن إلى اليتامى والمساكين، تحسن إلى الضعفاء، تحسن إلى عامة الناس. وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقولوا التي أحسن. وتحسن حتى إلى البهائم وإلى المخلوقات، لأنه لو أسئت إلى المخلوقات قد يعذبك الله سبحانه وتعالى، كما في حديث القطة، في حديث المرأة التي حبست قطة فكانت سببا لدخول النار، كانت هذه القطة والإساءة إليها كانت سببا لدخول هذه المرأة النار. شكي يا جماعة، الإنسان في الحياة يعيش من المحسنين، وتحسن في العبادة. قال الله تعالى في أوائل سورة تبارك، سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ فبين أن أخلصه أن يكون العبد مخلصا في عمله لله سبحانه وتعالى، يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، تحسن في النية. وأن أصوبه أن يكون موافقا للشريعة، موافقا للسنة. وزول يا جماعة، لما يكون من المحسنين ومن المخلصين، وفي سورة الحج: وبشر المحسنين، لما ترجع لتفسير ابن كثير وتفسير البغوي، قال: وبشر المحسنين، قال هؤلاء العلماء أي الموحدين. لأن يا جماعة ما مشرك من المحسنين، ده أساء لله سبحانه وتعالى. وأما الذي يوحد الله سبحانه وتعالى ويصرف العبادات كلها لله وينكسر لله ويتواضع لخلق الله، هذا من المحسنين. لما تبقى من المحسنين هو شاء الله بعينك وبسددك وبينصرك. قال تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، سورة يوسف. وقال تعالى في آخر آية من سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مع الذين اتقوا أن يؤيدهم وينصرهم ويحفظهم ويكلأهم ويعلم بحالهم وأحوالهم وهكذا. والزول يا جماعة لما نبقى من المحسنين الله بحبه وده بكون من أهل الجنة. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله بحبك لما تطول بالك للناس وتخلص في العبادة وتنشر الخير، وعندك أموال ما تبخل تطلع لليتامى والمساكين وأهل الحاجات والفقراء وغيرهم، أنت من المحسنين. أنت في الأرض قاعد تحسن، مستوصف تلقى يشارك فيه، مسجد يشارك فيه، أي عمل خير يشارك فيه، أسهم بتاعت خير القاه بعدين، من المحسنين. الله بحبك سبحانه وتعالى. ومن تبقى من المحسنين الله بقى تدخل الجنة. أصلا أهل الجنة الله بينعم عليهم بنعمة عظيمة، ودي أعظم اللذات كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النظر إلى وجه الله. ولذلك قال الله تعالى في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الآية دي فسر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ دارين زيادة؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. زول يشوف الله يا جماعة، الله يدي لذة ما بعد لذة أن ترى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله يجعلنا جميعا من هؤلاء. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فإذا تبقى من المحسنين أن الله ينزلك المنازل العظيمة دي والفضل الكبير ده. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالين، قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. لمن تقتل بحق تحسن القتلة. قال الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه فتح القوي المتين شرح الأربعين وتتمة الخمسين قال: ومن الإحسان في القتلة للحاكم الذي يطبق الحدود أن يقتل الذي عليه القصاص أو الذي حكم عليه بأن يقتل بحد يوجب القتل. قال: أن يقتله بآلة تكون سببا للإسراع في القتل وأن لا يعذبه، ما يخطه في كرسي بتاع كهرباء لما يموت زي ما في بعض الدول الكافرة وكذا إلى آخره، يقتلوا بآلة سريعة في القتل. قال: إلا في حالتين. الحالة الأولى الرجم، لأن الرجم يختار فيه حجارة متوسطة ليست بالكبيرة حتى تسرع في قتله، وليست بالصغيرة حتى تعذبه أشد مما يستحق، وسط. ثانيا في القصاص كما في صحيح البخاري: الرجل اليهودي الذي قتل جارية وضع رأسها في صخرة وأتى بصخرة أخرى فرض بها رأسها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل به كما فعل بالجارية، لأنه ده القصاص. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بمثل، إلا في حالة واحدة، الحرق. لو زل حرقوا لقريبه، الحاكم ما يقتل ذاك بالحرق. دي فيها خلاف بين العلماء، ذكره ابن حجر العسقلاني رحمه الله، والراجح أنه يقتل بغير التحريق، لحديث لا تعذبوا بعذاب الله النار. قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قال الشيخ عبد المحسن العباد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا ذبحت، عندك ناقة دار تنحرى، عندك بقرة، عندك تور، عندك بهيمة خروف، عندك غنماية ماعز، قال فليحد أحدكم شفرته السكين، ما تكون ميتة تدعبه، وليرح ذبيحته، ما تمشي تقتل بكهرباء وبأجهزة يقطع الرأس، ما ذكروا اسم الله سبحانه وتعالى ويعذبوا البهيمة. والحمد لله في بلدنا دي كثير من الناس، من الناس اللي بيضبحوا، الحمد لله قاعد يريحوا البهيمة، بيزقوها ويأكلوها شربوها وكذا إلى آخره، ويحدوا السكين تمام قبل أيام من الضحية. المهم تاني بجي هو مع شيء بتلقى نفسه في الحلة، الله يعين. فالإنسان يا جماعة يحسن، يحسن، وده من الشرع وده من سماحة الشريعة الإسلامية. الحديث الذي بعده 18، قال المصنف رحمه الله عن أبي ذر جندب ابن جنادة، وهو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن أبي ذر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ قال حسن صحيح، وهو حسن كما قال ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم، وهكذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. عن أبي ذر الغفاري، أبو ذر صحابي جليل، قال عنه ابن الجوزي رحمه الله أتى إلى مكة مسلما، فوجد الصحابة في عداء من المشركين يعادون الصحابة، فمكث في الحرم شهرا في الكعبة يشرب من ماء زمزم، وكان رجلا طوالا كثير الشعر إلى كتفيه، خشن الجسد، جسمه خشن قوي البدن رضي الله عنه. وأبو ذر الغفاري من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعده ابن الجوزي وهو كذلك لا يحتاج إلى تزكية أحد، صحابي جليل، عده من أفاضل زهاد الدنيا. وهكذا معاذ ابن جبل رضي الله عنه، يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليه الصحابي الجليل أعلم الأمة بالحلال والحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، تقوى. قال ابن المعتز خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. اتقي الله في كل مكان، تفعل الأوامر وتجتنب النواهي، وتتقي الله في البلد وفي الغربة وفي المكان التي في الأمكن التي يراك فيها الناس وفي الخلوات. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. الله بيطلع عليك سبحانه وتعالى. فانت تتقي الله في كل مكان، ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وجاء في مسند الامام احمد وصححه الالباني من روايه ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لا اعلم اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامه بيضا. جبال تهامه جنب المدينه او في بلاد الحرمين، وجبال طويله، حسنات زي الجبال بتاع التهامه، بيضا بيضاء، حسنات بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله عنه: قلت يا رسول الله جلهم لنا ورينا لهم ظاهر لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويأخذون من الليل كما تأخذون. وفي لفظ: هم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. صلوا بالليل. ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ناس بيعصوا الله أهون الناظرين إليهم، يجعلون الله أهون الناظرين إليهم وهو أعظم من يراهم سبحانه وتعالى. شكي قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقعت في سيئة تعمل بعد حسن. وقال الشيخ العباد في فتح القوي المتين: وأعظم الحسنات التي تمحى بها السيئات التوبة، توبة من الشرك، من البدع، من المعاصي، من الفجور، من التقصير في طاعة الله إلى آخره، لأن التوبة دي بتنظف. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقعت في سيئة تعمل بعدها حسنة وتوب. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وخالق الناس بخلق حسن. قال لي: عندك أخلاق خاصة لو بقيت داعية، تمشي جامع بخنقوك تطول بالك، تمشي جامع بطردوك تطول بالك، يعوقوك يلفقوا فيك التهم، يحاولوا بعض الناس يمكروا بك، بس مما يشوفوك يتضايقوا. هو قال الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. يضحكوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. طيب انت ما بيضحكوا بك؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا شنو؟ يضحكون. هو أجرم وبيضحك بك انت. وإذا مروا بهم يتغامزون. ده يغمز زي يقول لك شوف ده عليك الله ويغمزوا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. بعد يمشوا ده يفاكه ده يضحك، ويمشوا لأهلهم يقول له اضحكوا اضحكوا بيك، يقول لك والله جانا الليلة واحد من الجماعة جماعة يا تنت. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. اصف صاحب الحق إنه على ضلال. فما أرسلوا عليهم حافظين. عشان كده تطول بالك، تصبر وتحتسب، ويكون عندك خلق، يكون عندك خلق عظيم. والله لا بد أن تتصف بحسن الخلق. ومن حسن الخلق البشاشة، تبسم في وجوه الناس. ما تصر في ناس صارين، واحد وشه زي الملال مكرفسة الصباح، بس شفت ملاية الصباح بس وشه زي عابس. وبعدين تقول ليه التصاري كذي ليه؟ يقول لك ناس زي اللي وديتهم وش سمح بيطلعوا في راسك. وانت مالك معهم ولك زعلان منهم، ما غا خليهم يطلعوا في راسك وارميهم عشان يقعوا كويس. انت مالك ما بيطلعوا في الراس، انت ما تطول بالك. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا بسيبوا له ويسخروا وكذا، كان بيطول باله ويصبر ويتحمل. فانت لابد من حسن الخلق في الشارع، في البيت، في غيرها من الاماكن. ومما يدل على صدق العبد وحسن خلقه ان يعامل اهله باحسن المعامله. يا جماعه الكلام ده والله اللي بيقرب من كثير من المجتمع، ما كل المجتمع للانصاف، ما كل المجتمع، كثير بيلقاهم برا اطيب الناس واكرم الناس، واما في البيت اشد الناس على الضعفاء، على النساء والاطفال. ولو قربت كثير من بعض الناس اللي عندهم مشاكل اسريه والله تتعجب، زول برا يضربوا به المثل في الاخلاق، وفي البيت من أسوأ الناس. لو ركب مواصلات يقوم يقول للمراه اقعد انت، والله ما تجي في شماعه اقعد انت، والعمك الكبير يقول لا والله تقعد انت. ولو زول لك زبي جنبك لما نقرب يقع يقول لك لا ما مشكله عادي عادي ماشي. ولو جاء داخل البيت لو مرته عاينت له ساي يقول لا الجديد شنو وفي شنو ومالك الليله بتعاين راسك ده فيه مصايب انا عارف حرشك منه استعجل المشاكل. يا اخي خيركم خيركم لاهله، تطايب المرأة تدي الكلام الحسن وتصبر، فلا بد من حسن الخلق. الحديث الذي بعده حديث 19 عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن ابيه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال في بعض النسخ فقال لي يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وفي لفظ لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، وفي لفظ لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال النووي في رواية غير الترمذي تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وقال قبلها احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وده عمدة، الحديث ده عمدة في بيان العقيدة الصحيحة والتوحيد ودعوة جميع الأنبياء والرسل. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة، الحبر البحر، العالم العلامة الإمام، الصحابي الجليل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام، ودي أول فائدة للدعاة، إنه الدعوة للغلمان وللكبار وللصغار وللذكور وللإناث، والدعوة عامة والدعوة للأفراد وللكل. قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، ودي مقدمة كتنبيه، أداه ست كلمات. لو انت فهمت الكلمات الستة دي وعملت بمقتضاها فأنت على العقيدة الصحيحة، لو لقيت الله انت من أهل الجنة، انت على العقيدة الصحيحة. قال له أول كلمة احفظ الله يحفظك. قال ابن عثيمين رحمه الله احفظ الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود. يحفظك، الله بيحفظك. وسبق علقنا على هذا الحديث مرارا وتكرارا، الله بيحفظك في السمع، في البصر، في البدن، في القلب، بيحفظك من مضلات الفتن، بيحفظك في الموت ما تقول لك كلمة تهلك، بيحفظك في القبر من عذاب القبر، بيحفظك يوم القيامة. شكذي بعد قال احفظ الله تجده تجاهك، ودي بتفسر في الرواية الثانية احفظ الله تجده أمامك. ثلاثة قال له إذا سألت فاسأل الله، دار تسأل تسأل الله، لأن انت دار تسأل أي شيء عند الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أي شيء عند الله ما تتضايق، ما تضيق، تقول أنا سألت الله، سألت الله ولم أرى يستجب لي، لا لا في حكمة أنت ما عارفها. مرات أنت بتسأل الله ويديك الأجر بعدين في الآخر، ومرات الشيء اللي أنت بتسأله ده ليه فيه ضرر لك أنت ما عارف. يا الله بقيني غنيان، يا الله قروش كثيرة، يا الله يا الله وكذا وكذا، يا الله عربية آخر موديل، يا الله هذول. ومرات الغنى معاك أنت ما بيجي، بتطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفي نوع الله بيغنيه ما بيتحمل الفقر، ده الله بيديه قروش، ولما يديه قروش بينفق فيه خير. فإنت تسأل الله، مرات تسأل الله 30 سنة ذرية، الله ما يديك، ما تتضايق، ده خير لك أصله، ما تتضايق. مرات الذرية تكون سبب، تكون سببا لضلالك والتعلق بالدنيا، ويبقى صاحب انحراف ويضرك، فإنت تصبر بس تسأل الله. واسأل الله من فضله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وحسن الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يسأل الله يغضب عليه. وحسن أيضا الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم تعالى كريم حيي يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. والله اداك أمثلة ليزول مرض، دعا الله بالشفاء فشفاه الله، أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. في تفسير ابن كثير وتفسير البغوي يستأنس بهذا، قال دخل رجلان على أيوب عليه السلام وقد اشتد به البلاء، قال ابن كثير ومكث في البلاء 18 سنة، 18 سنة عيان مريض لا يتحرك إلا قلبه ولسانه بذكر الله تعالى، يده ما بتتحرك، أصبعه ما بتتحرك. فدخل عليه رجلان فقال أحدهما للآخر ما أظن أيوب عليه السلام ابتلي بهذا البلاء إلا لذنب وخبيئة سيئة له. 18 سنة. فسمع ذلك فرفع بصره إلى السماء وأحزنه، يعني الابتلاء ده كله ما اشتد عليه إلا الكلمة دي. فقال اللهم إنك تعلم أني لم أبت يوما من الدهر شبعان وأعلم في الأرض جائعا من عبادك. اللهم إنك لم تعلم، اللهم إنك تعلم أني لم أبت يوما من الدهر كاسيا وأعلم أن في الأرض عبدا لك ليس له ثياب، اللهم ارفع عني البلاء. فقام كأن لم يكن به شيء. عشان كده قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. ديل العلماء في التفسير قالوا الضر، قالوا ما مش المرض، اشتد عليه الكلام. وإلا فإن هؤلاء العلماء في التفسير الجزء الخامس في تفسير ابن كثير وفي معالم التنزيل للبغوي رحمه الله في الجزء الثالث قالت امرأة أيوب ادعو الله أن يشفيك، قال عافاني 70 سنة وأريد أن يبتليني 70 سنة. أنا قال لا المرض أصله يعني بسأل الله سبحانه وتعالى، لكن أنا دار البلى لسه. فلذلك قال ابن كثير صار مضرب المثل للصبر أيوب عليه السلام. فإنت بتبتلى تصبر تسأل الله سبحانه وتعالى، دار قروش تسأل الله مديك. أو سليمان عليه السلام سأل الله قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. قال ابن كثير حيث نوى وأراد وأشار ذهبت به الريح. اركب في البساط دار يمشي الشام فهو بيمشي من الشام من منطقة لمنطقة حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد إلى آخر الآية. فإنت تسأل الله سبحانه وتعالى تدعو، وبعدين ما تقنط، كثر من الدعاء واصبر، وده حسنات ليك وأجر. قال إذا سألت فاسأل الله. ويفهم من هذا أن لا تسأل غير الله. بشر ديل ما عندهم شيء، والله لا حيين لا ميتين، ما عندهم شيء. أبشرك شفت ديل نحن البشر أزول. الله قال لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لو الله اداه الخزائن دي كلها بيمسك بيقول يمكن تكمل ده الإنسان. قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا. قال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من هنا لا يوم القيامة يا الشيخ يا الفكيه يا أهل الله يا صاحب البنية يا صاحب الكبة يا الصالحين نجدة ضيع في زمنك. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. غافل عنك وفي القبر بيسألوا فيه ويتهين مسكين تنادي فيه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء بعاديك بعدين وكانوا بعبادتهم كافرين. 4 قال له وإذا استعنت فاستعن بالله، تطلب العون من الله سبحانه وتعالى. العون تطلب من شكل أنت في الصلاة تقول إياك نعبد وإياك شنو نستعين. آخر كلمتين قال له أعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت مش نفر نفر، الأمة دي مش فيها أهل الصلاح وأهل الولاية وأهل الخير أي. قال لك لو اجتمعت ما نفر نفر، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك، في رواية لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. تمسك في الكاتب ولا في المكتوب ولا في الما عنده، تمسك في الله سبحانه وتعالى، تتعلق بالله جل وعلا، تمسك في الله إذا صح التعبير. وتاني وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ودار يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ما تخاف منهم. جو يخوفوك فلان بيعمل ليك، فلان بينفخك، فلان تكلمت في بضرك، فلان فلان فلان ما بيعمل إيش. رفعت الأقلام وجفت الصحف. القلم لما يترفع من الورقة ما بيكتب في الهواء إلا يلاصق الورقة. والحبر لما يكون لين بيتغير، لكن لما ينشف ما بيتمزع. قال لك رفعت الأقلام وجفت الصحف انتهى. والرواية الثانية قال احفظ الله تجده أمامك يا تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومعنى المعرفة هنا أن تجده، وليست المعرفة التي تقابل الجهل، فإن الله لا يوصف بالمعرفة لأن المعرفة قبلية جهل ولو قابلت الجهل، لكن الله سبحانه وتعالى يوصف بالعلم عالم الغيب والشهادة. إن الله بكل شيء عليم. الله عالم وعليم، لكن ما يقال الله عارف، دي من الأخطاء الشائعة. قل لك في قلبك ده الله عارف به، غلط. تقول الله عالم به، لأن المعرفة قبلية جهل ولم يسبق لله جهل، ولن يطرأ على علمه نسيان ولا فناء ولا اختلاط. لا يضل ربي ولا ينسى كما قال موسى عليه السلام. عشان كذا قال لي تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، بتلقاه. وده قصة يونس عليه السلام كمثال في القرآن. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وبعدين قال لك واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وذي ذكرناه برضو، يعني دار تتزوج مرة جزول تاني تزوجها، ما قال لك دي أخطأتك، ما اكتوب إنك ما تتزوجها، ما تزعل. التجارة فاتتك ما تزعل. أرض في حي راغي عندك قروش تشتريها، جزول اشتراها ما تتضايق. فاعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما تقول دقستها ودي فاتت علي، لا ما دقستها، أبشرك ما دقستها، ده مكتوب كده. وما أصابك لم يكن ليخطئك. تجي ماشي في الزحمة، يجي بتاع ركشة ما عنده فرامل، وانت عاجباك العربية 2022 تر طق عليك بيجاي كسر الخطر وكم حاجة. انت تقول جابني بالشارع ده شنو كان اشيله بيجوا بيغادي بيجوا بيلاقيك لوري يمكن اخر لك دي. اشكر الله سبحانه وتعالى. وذات مكتوبة والله مش ان شلتها بيجوا، ان جبتها سحاب عنده جنحين، بتلقى بتاع ركشة عنده سحاب برضه بجيك فوق، يقول لك انت جابك بالهوى ده بيجا شنو، ما تقول له ده ما الهوى ذاته. فده الموضوع. فلعشان كده قال لك وما اصابك لم يكن ليخطئك. وبعدين اداك بشارات عجيبة، واعلم ان النصر مع الصبر. قدر ما تصبر بتنتصر، قدر ما تتضايق بتدعب. دي رسالة للرجال والنساء وغيره، مشاكل الأسرية، مشاكل مع الإخوان، مشاكل قبلية، مشاكل في أرض، مشاكل غيرها. شفت العدو ده أصبر شوية. قال لك ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الله ما بيصلح لعمله، بس أصبر بس. قال سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله بدافع عنك، تصبر بس تحمل. وأن الفرج مع الكرب، جاء كرب وضيق بعد جاي الفرج برضو تصبر. وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. قال تعالى فإن، بدأ بالفاء، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يسرى يسرى، يسرى نكرة، يسرى نكرة. والعسر معرف بالألف واللام، والعسر معرف بالألف واللام. العسر واحد واليسر يسران، يعني أي عسر يقابله يسران، بس طول بالك. فده حديث عظيم يا جماعة، ومرجع من المراجع التي يجعلها الإنسان نصب عينيه ليكون على العقيدة الصحيحة. الحديث الذي بعده عن أبي مسعود البدري عقبة ابن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني قال لك ده كلام بتاع الأنبياء القبليك قبل النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام ده للليلة وللأمة دي. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فسرها ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم بتفسيرين: تفسير كقاعدة، وتفسير كوعيد وتهديد. تفسير كقاعدة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني انظر إلى العمل الذي أمامك وإلى القول الذي أمامك وقسه بالحياء، لأن الحياء في صحيح البخاري وفي فتح الباري الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون، في لفظ وستون شعبة يعني جزء وقطعة، فأعلاها لا إله إلا الله، وفي لفظ قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال لك الحياء ده انت تقيس به، وده قاعدة، دي قاعدة. عندك قول دار تقوله، عندك فعل دار تفعله، تقيسه على الحياء. لو ما بيخدش في الحياء أعمله، لو بيخدش في الحياء أتركه. دي قاعدة زي النظارة. ده تفسير ذكره ابن رجب الحنبلي. التفسير الثاني هذا كالوعيد أو التهديد، يعني إذا لم تستحي كنت رجلا لا تخاف الله ولا تستحي من الله ولا تستحي من خلق الله بعد الحياء من الله، فاصنع ما شئت واعمل ما شئت فستجزى به. شكيت يستحي من الله سبحانه وتعالى، تستحي في الخلوات، تستحي في الملأ، تستحي بينك وبين الله سبحانه وتعالى من الله، وعداك تستحي من الخلق. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وأهل العلم قالوا: المرأة بلا حياء كالجسد بلا رأس وكالبدن بلا روح. المرأة ما عندها حياء تقال لك دي ما في خير. وكم من مرأة زينها الحياء وإن كانت دميمة الخلقة، لأنه دخل الله وخلق الله كله حسن تبارك الله أحسن الخالقين. مرة تلقى تشوفه ما جميلة لكن الحلة جت تشكر فيها، ولك دي بيتزوجها الله الدام أحسبه والله حسن. وانت تجي في النظرة الشرعية تعاين لها تقول دي هزاته ولا غيروه، يا هزاته أخوي أصبر، دي فيها صفة، انت دي فيها كنز. أما النوع اللي بيجيك في نص الشارع ليس لكن وسط الطريق منتصف الطريق عليكن بحافة الطريق، اللي بيجيك في نص الشارع وبتزاحم في المواصلات تدفرك تجدعك بيجاي. مرة واحدة في مشيت أطلع رخصة، وبعدين في الصفوف أنا واقف في صف وكيت جاني، بس جا خلاص الدور علي صف طويل، وكيت جا الدور علي بس دار المهم أعمل الإجراء، جات مرة من وين فكوها بيني بلا ما بعرف تقول قصدتني شكيلة لا أبدأ، بس مين شافتها شغلة جات لا دفرتني دفرة. طبعا لما عانت لقيتها مرة أكلتها زي عانت للناس الباقين والتغم الدابع للمسكين ده، قال أبيت ما تخاف يا الله مالك مع الزول، تنقضت شغلتها وجيت أنا قلت أنا خلوها يما نعمل شيء وما هذا تفتيلها نسويش. فالمرأة إذا ما عندها حياة والله مشكلة، تشاكلك وتسمعك كلام، ولو جبت أهلك تلقى نشرت الفضائح والمشاكل بينك وبين الأهل وغيره وغيره وغيره. والسبب الشر من عدم الحياة. فالإنسان يا جماعة يتصف بهذا الخلق الحسن. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين نقلا عن بعض السلف والعباد، قال نحسبهم الله حسيبهم، قال: الحياء أن تتذكر نعم الله عليك، أن تتذكر نعم الله عليك، وأن تتذكر تقصيرك في جنب الله وفي حق الله، فيتولد من ذلك شيء في النفس هو الحياء. يتذكر إنه الله بنعم عليك، بنعم بنعم بنعم بنعم، وإنت مقصر لما تجمع بين التقصير والإنعام، تقصير من جهتك والإنعام من الله سبحانه وتعالى، وتتذكر ذلك، يتولد في النفس شيء من الانكسار، وهو الحياء من الله سبحانه وتعالى. فده حديث عظيم من الأحاديث. الحديث الذي بعده عن أبي عبد الله، وقيل أبي عمرو، وقيل أبي عمرو، تلقى في النسخ كذي، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وده حديث عظيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأول فائدة فيه حرص الصحابة على تعلم العلم وفقه الصحابة، وأن هذا الدين لا يحتاج إلى كثير وقت أو عظيم وقت حتى يبلغ الإنسان الدعوة. الصحابي ده قال للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. إنت بس بعدك ماذا رسأل زول؟ ده اسمه الكلام الجامع المانع، الكلام الجامع لجميع مفردات ما يريد، الجامع للخير، المانع من الخلل والنقص. أدى الإسلام كاملا في كلمتين، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله، قال ابن عثيمين، فيه إصلاح الباطن، الإيمان، والإيمان بيظهر في الشدائد، تقال الإيمان بيظهر 200 في الشدائد. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال ابن كثير، قال مجاهد: أي على شك، وقال غيره على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به. قال ابن كثير: فإن أصابه خصب في الأرض ومطر من السماء وزيادة في المال والأولاد قال هذا دين حسن. وهذا التفسير قاله ابن عباس في صحيح البخاري، قال نزلت هذه الآية في قوم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فنطقوا بالإسلام، قال: فإن أصيبوا بخصب وخير وزيادة في الولد الذكر وزيادة في الخير والخيل قالوا هذا دين صالح. هذا دين صالح، بالنص كده في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. وإن أصيبوا ببلاء ومحنة وشدة بعد الإسلام وولدت امرأة الرجل أنثى ولم تزد خيله ولم تنتج قال هذا دين سوء. فأنزل الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة امتحان تاع دنيا انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. حال كثير من الناس، ولكن احنا الدين ده لو مسكناه بندعى بياخ خير لنا نجوطة كذي بس. قل تمتع بكفرك، مش الله قال قل تمتع بكفرك؟ خلاص. ترى مرة في داخلية قبل 10 أو 12 سنة، داخلية قريب هنا، بعدين قلت للشباب في الداخلية: أنتم في نعمة عظيمة، والله قال في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما في نعمة أعظم من نعمة الدين والإسلام. وبعدين أشكر الله على النعمة دي. تلو نسي لو واحد طبعا تعبانين كانوا في الداخلية، هذا قلت في الداخلية، بعدين يفطروا غدا ما أبو شغالة، المهم والناس صحتها كانت ضعيفة، تراواسي جلابية قربت تتملي، الله كريم، الناس تدقوا شب كثير وجوك، كان ما معروف الوضع بعدين بيحصل. بعدين قلت لهم انا الواحد لو ساقوا من هنا ودوا البيت الابيض في امريكا بقوا الرئيس الامريكي مش ساوي غلبه ناس يقول امريكا امريكا اي ساقوك من هنا بقوك الرئيس وجابوا لك اجمل النساء بقون زوجات لك وجابوا لك احسن الاموال والبنوك والقروش والكل وودوك احسن العربات طيارات وعربي موتر قدام ابيض شغال واحد ورا والتلفزيون والشاشات وشالوا من القلب ده نعمة الإسلام قالوا آكلي بس نعمة الإسلام شالوها هي ما معاه بس لكن شالوا نعمة الإسلام طردة واحد نط من ورا قال لي اللي ودونا طوالي أزول الأذان فالعبد يشكر الله تعالى على نعمة الإيمان وأساس الإيمان وكماله وتمامه وصحته في تصديق الأخبار ثم بعد ذلك اتباع الأحكام. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال ابن كثير وهكذا ابن عثيمين عليهما رحمة الله تعالى صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. والله جل وعلا قال شوف ديل شوف الآيتين دي بس انظر إلى هاتين الآيتين الأولى من سورة النمل قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أي يا عبادي حججي عليكم كثيرة في إثبات التوحيد والنهي عن الشرك ولكن قل من يتذكر ومن يتعظ. حجج الله علينا كثيرة إنه ما يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. الإنسان يا جماعة ما يسأل غير الله ما يدعو الأموات ما يدعو الغائبين. المسائل دي يا جماعة لازم ننشر بين الناس ولازم نصبر ولازم نكرر نكرر نكرر لأنه يا جماعة الناس دي بيهلكوا والله بيهلكوا. آية وهي الثانية من سورة الحج قال الله تعالى حنفاء لله غير مشركين به. آية دي فيها موعظة غريبة مش غريبة بمعنى إنه مستهجنة لا موعظة بليغة وعجيبة. قال حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال لك الزول يبقى من الحنفاء. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية حنفاء أي معرضين عن الشرك قصدا إلى التوحيد والإسلام مقبلين على الله تعالى غير مشركين به ومن يشرك بالله البقع في الشرك يلبس الحجبات يعلق الكمون ينادي أصحاب القبب ينادي الأموات ينادي الغائبين ينادي الأحجار الأشجار الأتربة المشايخ الأولياء الصالحين. ده قال لك مصيره شنو؟ فكأنما خر من السماء. قال ابن كثير أي سقط من السماء. فتخطفه الطير قال ابن كثير أي تقطعه أو تهوي به الريح قال البغوي تميل به إلى مكان سحيق أي بعيد. دي الكلام ده يفهموا منه شنو؟ قال لك الزول اللي بيقع في الشرك، هو وقع في الشرك ليه؟ وقع في الشرك دار النجاة. قال يا شيخ نجيني، غرضه دار النجاة. هل بينال النجاة؟ الله قال لك ما بيناله. زي الزول الرمو من السماء، غرضه دار يقع في بيته، رموه من فوق من السماء، ومتخيل نفسه من فوق جاي السرير خاتنه له سرير الدبل، طلعوا له اللحاف ودبلوا اللحاف 6 مرات في الحوش، وجاي من فوق قال لي داك نزلني هناك، بعدين جاي واقع دارقع، نيته دارقع في البيت. أثناء ما ماشي على نيته دي جاء الطير فتخطفه الطير فتقطعه البازي، البازي الطير، والطيور تجي من فوق تقطعه، أو تهوي به الريح، تجي ريح شديدة تشيله من فوق جاي على هدفه، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني أن غرضه يريد الهدف ولكنه لا يصيب الهدف. وبعدين بهلك بيمشي أسفل سافلين، ده مصير المشرك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم استقم بفعل الأوامر واجتناب النواهي. الحديث البعد عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض النسخ أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحرام وحرمت الحرام وأحللت الحلال وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ في بعض النسخ بتكرير الهمزة أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. وده حديث باختصار، هذا الرجل صحابي جليل سأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد المحسن العباد في فتح القوي المتين في شرحه لهذا الحديث جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم تسمية هذا الصحابي السائل، وهو النعمان ابن قوقل، السائل اسمه النعمان ابن قوقل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يا رأيت إذا صليت المكتوبات من الصلوات الخمسة، الصلوات الخمس الخمسة وصمت رمضان، رمضان معروف، وأحللت الحلال، قال النووي رحمه الله تعالى أي فعلته معتقدا حله، وحرمت الحرام قال أي اجتنبته، أدخل الجنة؟ قال نعم. وده تستفيد منه فائدتين، إنه الدين ده ما كثير، الدين ده ما كثير، ما يغشوك، ما يقول لك خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، الأنبياء وقفوا بساحله وديل قالوا خاضوه، الأنبياء قالوا وقفوا في الجيفة وهم خاضوه، ده إلا بحر الضلال. أنت ما خضته وأنبياء ما خاضوه معناه ده بحر الضلال، أنبياء الله نجاهم. الدين ده ما كثير، ما يغشك زول يجي يوهمك يجي يقول لك كذا. سمعت واحد بيتكلم في الطهارة قال لهم الوش في الوضوء فيه 54 حكم، 54 حكما، قلت له لو قسموه بمسطرة ما بتم 54، انت هو كذي الوش كذي من منابت الشعر إلى أسفل الذقن ومن العارض إلى العارض، الصدغ إلى الصدغ، العارض إلى العارض، العظمة دي وده تغسل الوش ثاني في شنو؟ كان زدت كثير المالكية وبعضهم بيقول لك تغسل كذي الشنب كذي. واحد شفته في بعض المناطق شفته بعيني بيخلي للحواجبين بيخلي لين كذي مسافة بيخلي هذول هلك المتنطعون. انت بتعمل كده ليه؟ واحد وشه بعد الوضوء تلقاه محمر، ليه يا اخي انت بتعمل كده؟ الدين ده اخوي يسر، ما في شيء كثير والله الذي لا اله غيره. صلاه على صلي طوالي دي فائده، الدين ده ما كثير، كتاب السنه ما كان على الصحابه ومش طوالي، ما في شيء كثير، ما يكذبوا عليك. وان بعض المسائل وانت لسه بعيد وكذا الى اخره، تكون 30 سنه واحد في بلاد الحرمين في المدينه عامل فيها ابن تيميه، حضرنا لنا وشيخ شهاب ده، مشينا محاضره جرانا من بعد التراويح ليه واحد صباحا، اقسم بالله مجرم زاي استهبل، سجلها ارفعها ان شاء الله اقصى الارض وادناها، انا ما بيهمني. بعدين سوى محاضرتين وقال في آداب طالب العلم، جاب 9 صفات طالب العلم، 9 صفات ما جاب فيها التوحيد. ده طالب علم شنو ده؟ هو العلم في التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، سورة آل عمران. توحيد ما في علم ده، ما في معناه، ما فيه فائدة. بعدين قال لهم عشان تتعلم، في واحد ارتحل 40 سنة، إذا دار تتعلم يعني ده كلامه، يعني 40 سنة تسافر لطلب العلم. قلت له أنا قربت أقوم أرد عليه، لكن طولت بالي، قلت في ناس أكبر مننا وأعلم قاعدين، كأن أطول بالي شوية، وأنا قالوا متعلم. أنا لما قعدت سمعت تزكيات بعض العلماء، لكن بعد فترة جرحوا بعض العلماء، والجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، قاعدة معروفة عند المحدثين وكذا، وأنا برأيي كذا يا جماعة، لكن قلت أن أطول بالي، المهم هذا للحاضرين. وبعدين يا زول قلت له النبي صلى الله عليه وسلم جاء الإسلام من الألف للياء في 23 سنة، فترة النبوة كلها 23 سنة، من عمر 40 لعمر 63، معقول أنا أطلب علم 40 سنة وبعد 40 سنة برضو تقعد تاني وتاني تقوم دار تتكلم يقول لك أدوك تزكية ولا ما أدوك تزكية؟ لا ما أدوك، أقعد لسه. هذول الرسول هذا ملك كلامك ده كله، قال لك بلغوا عني ولو شنو، يا تبلغ الدين ده وما تقول أنا عندي معاصي ما أبلغ، تبلغ وتحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وبعدين الفائدة الثانية والأخيرة في الحديث، إنه الدين ده ما دار طوائف، درب الجنة ما دار طوائف ولا أحزاب. لو سألوك قال لك أنت تابع لأتو جماعة، أقول لهم ولا أي جماعة، هو أتو جماعة على اللعنة البدعة السواق قبل أيام المولد دي، قفلوه محبة الرسول، قفلوه أمس الرسول قفلوا محبته أمس، أنت فاك منك والله. 87.25 طريقة في الساحة بتاعت المولد، وأي طريقة براه. والله قال في القرآن، أنا بس المولد ده ذكرت آية واحدة، ومن يهن الله فما له من مكرم، يفتح الله لو هانك بدقوك ناسك ذاته. هسه أي مدحة جايبين الأيام دي على الله عين ليها، فيها لفخ زي اللفخ والله. جاب واحد بيمدح في نص المدح قال جميلة جميلة جميلة، أنا ما عارف جميلة قصده باشن، جميلة جميلة جميلة، جاته لك ضربة جميلة في راسه هنا لما نعرف شي ذاته، والله الطاقية وقعت والجنب وقع. وتاني ذاك استلم له الميكروفون أداه رب، يا ناس معقولة ده دين النبي صلى الله عليه وسلم ضرب زي ده؟ لقاك صحابي يوم في حديث عمل عملية زي دي؟ لقاك انت؟ تاني جاب واحد اثنين هم في المايقومة بيمدحوا، واحد شغال كده تل تل تل تل تل، والتاني كشلوا كشلوا، ابو كشلوا ده جاته سبحة دقته هنا، تاني نصطوبة ولا شنو دقته، عمل كده وانا كيفني البيجاي مع انه مبتدئ، لكن حركته نوعا ما المهم وغضبني، لكن ده البيجاي مفتح ده ما شاب ساي البيجاي بقى يدقدق كده تل تل تل تل تل تل تل، لأنه اللفخ جاي شنو هسه ده ما مفتح، يعني هو ضال لكن مفتح في الدنيا كده لفخه بيجاي. هسه آخر مقطع جديد جابوا درويش شايل له وعود قدر الضربة في نص المدحة قبل على المداحين، انت عارف المداحين دي لسه بيقول الفترة دي بس شغالين بس دايت بس بعد شوية تلقاهم يمكن يتنغبوا عديل من الكافي دي تاخ معقولة يا جماعة. فده ما من الدين الزول يترك الطرق والجماعات والأحزاب أبقى على الإسلام. قال لك الرسول قال لك لو عملت صليت صمت أحللت الحلال حرمت الحرام ما تبقى معي يا جماعة بس تدخل الجنة. قال لك بعد ذلك تعمل بعض النوافل عشان تصلح لك الفرائض اللي فيها نقص فتلقى يعني ما يسرك إذا وجدت إذا لقيت ربك سبحانه وتعالى. في واحد كتب قال نرجو من الشيخ شهاب حفظه الله نصيحة وكذا إلى آخره. فدي إن شاء الله أنا شايف المسجد عندهم برامج وضوابط وكذا فإذا بدو إذن إن شاء الله بعد الصلاة ممكن يذكرنا بما تيسر وإذا ما في إذن ما بحرج الله يوفق إن شاء الله. هذا وصلى الله.